إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذا الشهر العظيم، شهر الله المحرم الذي يذكرنا بهجرة المصطفى من مكة إلى المدينة، وبدء ظهور الدعوة الإسلامية، وانتصار الإسلام وانتشاره، نتذكر انتصارًا عظيمًا آخر حدث في يوم من أيام الله لعبد من عباد الله. ذلكم هو نصر الله لعبده وكليمه موسى عليه السلام، وخذلان عدوه المتعالي فرعون رأس الطغاة وإمام المتكبرين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه. فقال رسول الله: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله وأمر بصيامه. وفي هذا الحدث والحديث فوائد ووقفات يجب ألا تغيب عن البال، خاصةً والأمة تعيش ما تعيشه من وهنٍ وضعفٍ وذلٍ وتفرُّق، والأعداء تسومها سوء العذاب تقتيلًا وتشريدًا وتمزيقًا، بعد أن تداعت عليها تداعي الأكلة على قصعتها. الوقفة الأولى أن الباطل مهما على زبده وارتفع دخانه، ومهما كانت موازين القوة راجحة في يده، والأمور في الظاهر تسير لصالحه، إلا أنه واهٍ مهما نفش وانتفش، وأهله ضعفاء مهما نفخوا وانتفخوا. فذلكم فرعون أطغى الطغاة، في عصره، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقتل من قتل من رجال بني إسرائيل، كان هلاكه على يد رجل من بني إسرائيل الذي حاول إبادتهم واستئصال شأفتهم، على يد رجل تربى في بيته وبماله وتحت رعايته، ومشى بين يديه وتحت عينيه، ولم يكن أحد أقرب منه إليه، ومع ذلك لم يسلط عليه، إذ ألقى الله عليه محبة منه وصنعه على عينه، فكان هلاك هذا الطاغية على يده وبسببه بعد أن دعاه إلى الله فكذب وعصى. قال الله عن فرعون وجنوده: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أيها الإخوة، وكما أخذ الله فرعون وجنوده وأهلكهم، فسيأتي اليوم الذي يأخذ فيه فراعنة هذا العصر الذين أبوا وعصوا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وعملوا على حرب الإسلام وطاردوا المسلمين في كل مكان، فالله حسبهم. الوقفة الثانية أن أعظم الأيام وأحقها بأن يحتفى به أن أعظم الأيام وأحقها بأن يحتفى به هو اليوم الذي يرتفع فيه علم الإسلام وتعلو راية العقيدة، فيوم أن ينتصر الحق ويخذل الباطل يفرح المؤمنون بنصر الله. الوقفة الثالثة أن من حق الله على عبده كلما تجددت عليه منه نعمة أن يقابلها بالشكر للمنعم سبحانه، وأفضل الشكر ما كان بالقلب اعترافا وباللسان تحدثا وبالجوارح عملا وتطبيقا. وهذا ما فعله موسى عليه السلام حينما صام عاشوراء شكرا لله على نجاته وهلاك عدوه، وفعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتدادا لذلك الشكر، ويفعله المؤمنون في كل زمان ومكان اقتداء بنبيهم وطلبا للأجر من ربهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. أيها الإخوة، إن يوم عاشوراء يوم عظيم جليل، وصيامه عمل صالح وسنة نبوية كريمة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة كاملة، فقال: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ألا فاقتدوا بنبيكم أيها الإخوة وصوموا عاشوراء، والذي سيوافق الاثنين القادم، وخالفوا اليهود بصيام يوم قبله أو بعده. ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عجل النصر لهم، اللهم أقر عيوننا بنصرهم عاجلا غير آجل، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.